المطارد رقم واحد، أو لعلهم قصدوا المطارد رقم واحد. أجل، هو كذلك. فلأنت رعبهم المدجج بالدمار، ولأنت يومهم المكفن بالدوار. فلأنت رعبهم المدجج بالدمار، ولأنت يومهم المكفن بالدوار. أخرج لهم في حلمهم، في كل لقمات غمسنا بظلمهم، من تحتهم من فوقهم من تحتهم من فوقهم وعدت بثأرهم. أخرج لهم من دمع أيتام وعدت بثأرهم. أخرج لهم، هذه البلاد حبيبتك، هي كل قلبك تعرف. هذه البلاد حبيبتك، هي كل قلبك تعرف. هي كل شعبك يحضنه. يا أيها الحر العظيم بحبها وبسحقهم، أخرج لهم.